ولم أفهمها. يقول: حبذا لو شرحتها وضربت لها مثالا لتقريب المعنى. قال: وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أنه حقيقة إلى آخر الكلام. الآن أنت لو قلت رأيت أسدا سكت، ما في أي قرينة تدل على شيء معين. الأصل أنك رأيت الأسد حيوان المفترس، ولا تستطيع أن تقول أريد غير ذلك إلا إذا أثبت قرينة. لو قلت رأيت أسدا على فرس أو بيده سيف أو على رأسه عمامة أو ما أشبه ذلك، عرفنا أنك ما لا تريد الحقيقة لوجود هذه القرينة، فأنت تريد الرجل الشجاع الذي ركب الفرس أو بيده السيف إلى آخره. نعم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله إتماما للمسألة الرابعة والخامس: أن الحلال والحرام من كل نوع قد بينه القرآن، وجاءت بينهما أمور ملتبسة لأخذها. نعم، المسألة الرابعة فرع عليها المؤلف رحمه الله تعالى فروعا تقدم منها أربعة، والفصل قد طال لأكثر من أربعة أشهر، فلا بأس أن يذكرنا أبو عبد الله بما تقدم باختصار لنربط بين السابق واللاحق. صلى الله عليه وسلم. هو يتكلم عن تردد، نأتي على بعض رؤوس الكلام. صلى الله عليه. تردد بعض الأحكام بين الحلال والحرام. نعم. نتكلم في أول مسألة، ومنها النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة، وأنه موجود في السنة على الكمال زيادة ما فيها من البيان والشرح. وذكر وقد مر أن المصالح لا تعدو الثلاث الأقسام: هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، التي بنى عليها الكتاب كله. نعم. من المصالح. نعم. ثم استطرد في الكلام عن الضروريات والحاجيات والتحسينيات في أول المسألة، ثم ذكر: فجميع هذا له أصل في القرآن بينه الكتاب فيه على إجمال أو تفصيل أو على الوجهين معا، وجاءت السنة قاضية على ذلك كله بما هو أوضح في الفهم وأشفى في الشرح. ثم تكلم منها النظر إلى مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين الواضحين، وهو الذي تبين في كتاب الاجتهاد من هذا المجموع، ومجال القياس الدائري بين الأصول والفروع، وهو المبين في دليل القياس. ثم ذكر الأربع أطراف التي تكلمنا منها. ذكر الأول أنه يقع في الكتاب النص على طرفين مبنيين فيه مبينين فيه أو في السنة كما تقدم في المأخذ الثاني. ثم ذكر له أمثلة، ثم عرج على الثاني، وأن الله تعالى أحل من المشروبات ما ليس بمسكر كالماء واللبن والعسل وأشباهها، وحرم الخمر من المشروبات لما فيها من إزالة العقل والموقع للعداوة والبغضاء. حرم الفواكه، حل الطيبات كالفواكه مثلا وسائر المأكولات لوضوحها في باب الحل، وحرم الخمر المسكر لوضوحه في باب الحرمة. لكن يبقى هناك أشياء مترددة بين هذا وهذا، وهذا فرع حديث النعمان بن بشير أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وهذه محل النظر والاجتهاد. نعم. ثم ذكر الثالث، وهو أن الله أباح من صيد الجارح المعلم ما أمسك عليك، وعلم من ذلك أن ما لم يكن معلما فصيده ما أمسك عليك. هو ذكر عليك إيه، يعني على المرسل. نعم. أمسك على نفسه. نعم. إذا أمسك على نفسه حرام. نعم. وعلم من ذلك أن ما لم يكن معلما فصيده حرام. ثم جاءت المسألة الرابعة أو النقطة الأمر الرابع، أن النهي ورد على المحرم أن لا يقتل الصيد مطلقا، وجاء أن على من قتله عمدا الجزاء، وأبيح للحلال مطلقا، فمن قتله فلا شيء عليه، فبقي قتله خطأ في محل النظر، فجاءت السنة بالتسوية بين العمد والخطأ. إيه، لأنه من باب الإتلاف، وعلى ذلك فتاوى الصحابة. نعم. والآن نشرع في الخامس إذا أذنت. نعم. يقول: والخامس أن الحلال والحرام من كل نوع قد بينه القرآن، وجاءت بينهما أمور ملتبسة لأخذها بطرف من الحلال والحرام، فبين صاحب السنة صلى الله عليه وسلم من ذلك على الجملة وعلى التفصيل. فالأول قوله: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الحديث هذا كلام إجمالي يتناول الأحكام كلها، كلام منها ما هو بين حله، ومنها ما هو بين حرمته، ومنها ما هو متردد بين الأمرين. هذا من حيث الإجمال، قاعدة كلية عامة. لكن هناك في قضايا تفصيلية ما في ما يبين بعضه وما يلتبس بعضه، أو يبين بعضه بالحل، يبين بعضه بالحرمة، يلتبس بعضه ويتردد بينهما. نعم. ومن الثاني قوله في حديث عبد من ناحية التفصيل، من الثاني التفصيلي. نعم. نعم. ومن الثاني قوله في حديث عبد الله بن زمعة: واحتجبي منه يا سودة، لما رأى من شبهه بعتبة. الحديث. وفي حديث عدي بن حاتم في الصيد: فإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله. نعم. الآن حكم به لزمعة لأنه ولد على فراشه والولد للفراش، ولم يحكم به لعتبة لأن أباه عاهر، الولد الفراش والعاهر الحجر. لكن الولد شبهه بين مطابق لعتبة، مما يدل على أنه حقيقة خلق من ماء أبيه، وإن كان حكما هو لزمعة لأنه ولد على فراشه، فالشبه لا قيمة له. إلا أنه لوجود هذا الشبه وجدت شبهة، فقال: احتجبي منه يا سودة، هو حكما أخوها، حكم به لأبيها فصار أخا لها. لكن لما وجد هذا الشبه قال: احتجبي منه. فهناك أمور يحتاط فيها. لو جاءت امرأة وقالت: إني أرضعت فلان وفلانة 3 رضعات، القدر المحرم من الرضعات 5، الحكم بأنها أخت له لا يثبت بال3. لكن لو قال: أريد أن أتزوجها، قلنا: النساء كثير، النساء سواها كثير، دور غير، يعني من باب الاحتياط والورع لا تتزوج هذه البنت، وقد ثبت أنها رضعت من امرأة قد ارتضعت منها. من هذا الباب، يعني من باب الاحتياط. نعم. وفي حديث عدي بن حاتم في الصيد: فإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها. نعم. وقال: لا بد أن تكون على بين أن هذا قتله الكلب الذي سميت عليه وأمسكه لك، ما دام وجد كلاب متعددة قد يكون قتله كلب لم تسمي عليه. ولو كان الصيد وانت ما سميت الا على واحد، الله اعلم، هذا مظنون. شو ايه مع لا، لكن الفراش، فراش قطع المسألة، الولد للفراش، هذه قاعدة شرعية. لو عرفنا 100% أن هذا الولد خلق من ماء، الرجل عثر عليه ويزني بامرأة فلان بفلانة، وشهد عليه 100، لو زنى بها وحملت منه وجاءت بهذا الولد، لو بأنه له ما يملك الولد الفراش وهذا ما له إلا الرجم إن كان محصنا، وإلا الجلد والتغريب إن كان بكرا. هذه مسألة، يعني هناك حقيقة، هناك حكم شرعي، هو خلق من مائه لكن لا أثر لهذا الماء، لأن القاعدة الشرعية الولد للفراش. لا، بسبب الشبه، ولا بإمكان أي واحد، مدام مسألة جاهلية وكلهم ما بعد الشرك ذنب، ويمكن أن يقر بزنا أو يقر بكذا، يقول ترى فلان لي، قال لك لا مو بصحيح، قد يدعي هو كاذب، لكن الأثر للشبه هو اللي ممكن يتصرف فيه. نعم. وقال: في بئر بضاعة وقد كانت تطرح فيه الحيض والعذرات، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، فحكم بأحد الطرفين وهو الطهارة، لأنها الأصل، الأصل الطهارة. نعم. وجاء في الصيد: كل ما أصميت ودع ما أنميت. وقال: أنميت، أنميت، نعم. إيش معنى ما نما إليه القصد؟ أصميت، قال أصابه، ما أصابه السهم فأسرع بموته وأنت تراه. والثاني أنميت، ها، نما إليه القتل، ألم تصيبه إصابة غير قاتلة، غير قاتلة، وهو حينئذ إذا لم يمت قابل للنمى، للنمى يكون قابل للنمى، لكن إذا كان قابل للنمى ولم تكن الإصابة قاتلة ثم أدركه فذكى وفي حياة، حياة مستقرة. الحكم لكن لا تأكله، لا تأكله بسبب هذا القتل، قتل آخر بتذكية بكذا ما يمشي، ما في إشكال. نعم. والحديث ضعيف، الله يصحح، بطرقه، بطرقه المرفوع ضعيف، يقول ها الرفع ضعف، فيه ضعف. طيب، المرفوع فيه ضعيف لكن له طرق، صحه البيهقي مرفوعا وضعف المرفوع، وللمرفوع شاهد من حديث عمرو بن تميم عن أبي عن جده عند أبي نعيم وقد ضعفوه، مقصودا له طرق. نعم. وقال: في حديث عقبة بن الحارث في الرضاع: إذ أخبرتهم المرأة السوداء بأنها أرضعته والمرأة التي أراد تزوجها، قال فيه: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتهما، دعها عنك. كيف وقد قيل، إذا وجد أدنى شبهة مع الإمكان، هم مع الحرج، مع الإمكان والسعة، كيف وقد قيل. نعم. إلى أشياء من هذا القبيل كثيرة. والسادس: أن الله عز وجل حرم الزنا وأحل التزويج وملك اليمين وسكت عن النكاح المخالف للمشروع، فإنه ليس بنكاح محض ولا سفاح محض، فجاء في السنة ما بين الحكم في بعض الوجوه حتى يكون محلا لاجتهاد العلماء في إلحاقه بأحد الأصلين مطلقا. ومنها، من هنا وجد ما يسمى عند أهل العلم بقياس الشبه، قياس الشبه، أن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بأقواهما شبها به. نعم. أو في بعض الأحوال وبالأصل الآخر في حال آخر، فجاء في الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها. وهكذا سائر ما جاء في النكاح الفاسد من السنة. والسابع: أن الله، يعني امرأة تزوجت بغير ولي، جاء النص فيها بنكاحها باطل، وجاء زيد من الناس ما قال: ما دام النكاح باطل لماذا لا أخطبها من وليها وأتزوجها من غير رجوع إلى هذا الرجل الذي تزوجها، له ذلك؟ ليس، ها؟ شو؟ ليس له. امرأة عقدت لنفسها والحديث يقول نكاحها باطل، وزيد من الناس يعرف أن هذا نكاح باطل، وقال: ما دام النكاح باطل بذهب إلى وليها كأنه غير موجود النكاح هذا، وأخطبها منه وتزوجها منه من غير التفات لهذا الذي عقدت له على نفسها. ها؟ شو؟ وما يصلح هذا. ولا ما يصلح. أولا لهذا الزوج حقا يكون متأول. هذا الكلام اللي يدور عليه الكلام في كلام المؤلف. يعني فيه متردد. نوع فيه نوع شبهة. فيه نوع شبهة ولو كان باطلا. فلا يهدر بالكلية لأنه قد تقول أنا حنفية. والنكاح صحيح في مذهبنا وأنا مقلدة وهذا فرضي. فمثل هذا لا يهدر بالكلية ولا يعتمد عليه، لا، حتى لو جاء أولاد منه صاروا أولاد شبهة، ما صاروا أولاد زنا. نعم. والسابع أن الله أحل صيد البحر فيما أحل من الطيبات، وحرم الميتة فيما حرم من الخبائث، فدارت ميتة البحر بين الطرفين، فأشكل حكمها فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أحسن الله إليك. نعم. الآن إن دخل بها فلها الماء فيما استحق. إيه، إن دخل بها في مقابل الافتضاض. إيه، ولكن لو أن كلا الطرفين كان يعلم بالتحريم وأقدم على قال أن الماء مستحق ولا أن هذا. هو يعلم فيعاقب بنقيض قصده، وهي امرأة تضررت ففي مقابل هذا الضرر تستحق. لو أن شخصا أغرى امرأة عفيفة وقال لها: هذا مليون ريال في مقابل مواقعة واحدة، يعني بالحرام، وهو يعرف أن مهر البغي خبيث ووقع عليها بالحرام وهي قبلت طمعا في هذا المبلغ الكبير، في النهاية هل إذا احتكم إلى القاضي يقول مهر البغي خبيث ما له شيء؟ نعم، نقول ادفع ما أغريتها به يا خبيث ولا يسلم لها لأن المهر خبيث. ولا بهذه الطريقة ها؟ الصورة هذه أيضاً. أي نعم، مثل هذه. والله المهر عاد باعتبار أنها متضررة، والمهر في المقابل أنه في يعني المهر الذي يدفع في الغالب في مثل هذه الصور يكون في مقابل النقص الذي حصل له. ما يقال هذا هو فاسد ويصحح. وشو؟ النكاح هو يحتاج إلى استبراء وما يصح في البلد. نعم. وروي في بعض الحديث: أحلت لنا ميتتان، الحيتان والجراد، وأكل عليه الصلاة والسلام مما قذفه البحر لما أتى به أبو عبيدة. والثامن أن الله تعالى جعل النفس بالنفس. يبقى أيضا مما يتعلق بهذه المسألة من ميتة البحر التي جاء فيها النص الحل ميتته، ما هو متردد بين مباح وحرام؟ خنزير البحر، كلب البحر، هل يدخل فيه الحل ميتته؟ أو قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فيشمله العموم؟ هل نقول أنه مشمول بعموم الآية أو بعموم الحديث؟ هذا أيضا فيه تردد بين هذين الأصلين. ما تدري أن ما نجزم بأنه مصطلح هذا، لكن اللفظ يتناول وقرر ذلك أهل العلم، ومن قال بتحريمه قال يدخل في عموم الآية، ومن قال بإباحة قال يدخل في عموم الحديث. مسألة ما لن تنحسم، يعني مسألة خلافية معروف. نعم. والثامن أن الله تعالى جعل النفس بالنفس وأقص من الأطراف بعضها من بعض في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية، هذا في العمد. وأما الخطأ فالدية لقوله: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وبين عليه الصلاة والسلام دية الأطراف على النحو الذي يأتي بحول الله، فجاء طرفان أشكل بينهما الجنين إذا أسقطته أمه بالضربة ونحوها، فإنه يشبه جزء الإنسان كسائر الأطراف، ويشبه الإنسان التام لخلقته، فبينت السنة فيه أن ديته الغرة، وأن له حكم نفسه لعدم تمحض أحد الطرفين له. نعم، الغرة عبد أو أمة، وتقابل عشر دية أمه، عشر خمس من الإبل عشر دية أمه. نعم. والتاسع أن الله حرم الميتة وأباح المذكاة، فدار الجنين الخارج من بطن المذكاة ميتا بين الطرفين فاحتملهما، فقال في الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، ترجيحا لجانب الجزئية على جانب الاستقلال. الآن الجنين إذا أسقط من بني آدم ترجح فيه الجزئية ولا الاستقلال؟ جل وك استقلال، ليش عشر دية أمه؟ شو؟ جزئية. وفي الزكاة يعني لو خرج ميتا أبيح تبعا لتزكيته، نعم، باعتباره جزءا منها. لماذا إذا قلنا اعتبر مستقلا إذا أسقط، إذا اعتبر مستقل قلنا دية كاملة؟ ها؟ هو متردد، لكن هل هو إلى الاستقلال أقرب أو إلى الجزئية أقرب؟ هل هو بمثابة عضو من أعضائها؟ لأن الاستقلال يثبت بالاستهلال. ها؟ الاستقلال إيه، لا لا، من نفس الشيء اللي قاله هنا، ترجيحا لجانب الجزئية على جانب الاستقلال. يعني في بعض الأعضاء عشر الدية، عشر الدية، وهذا الجنين في عشر الدية، ما فيه نفس كاملة تدى بعشر الدية. علشان من أجل أن نقول الباب واحد هنا في الزكاة وفي الإسقاط تطرد المسألة. أحسن الله عليك. هو الأب أو الأم لو قتلوا ولدهم خطأ عليهم الدية؟ إيه، القاتل عليه الدية، لأنه لا يرث، لأنه لا يرث عليه الدية، عليه الدية المذكورة هنا، يعني وجوده لا يحجب ولا شيء، لأنه القاتل لا يرث. نعم. الجنين إذا سقط ميتا في عرف الدية، إذا سقط حية في حياة مستقرة ثم الدية كمل؟ والموت بسبب، بأي سبب؟ بسبب الضربة. هي نعم، دية كاملة ما دام انفصل حيا حياة مستقرة، في الدية كاملة. نعم. والعاشر أن الله قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فبقيت البنتان مسكوتا عنهما، فنقول فنقل في السنة حكمهما وهو إلحاقهما بما فوق البنتين، ذكره القاضي إسماعيل. وقالوا إن فوق زائدة، واضربوا فوق الأعناق، من المقصود اضربوا الأعناق، فوق اثنتين المراد اثنتين، وجعلوا حكم الثنتين حكم ما زاد على الثنتين. ومعروف إن القرآن مصون من الزيادة والنقصان، هذا من حيث الزيادة والنقصان في الحروف وفي هذا، لا يتصور من قال بشيء من ذلك يكفر. قال في القرآن زائد أو ناقص، القرآن محفوظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، لكنه من حيث الإعراب مثلا يحكم بزيادة بعض الحروف أو نقصان. نعم. فهذه أمثلة يستعان بها على ما سواها، فإنه أمر واضح لمن تأمل وراجع إلى أحد الأصلين المنصوص عليهما أو إليهما معا، فيؤخذ من كل منهما بطرف فلا يخرج عنهما ولا يعدوهما. وأما مجال القياس فإنه يقع في الكتاب. كيف على مجال القياس؟ صحيح.